الله تعالى في الآية 28 بعد المئة: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية عود إلى قصة أحد، عود إلى غزوة أحد التي أشار الله تعالى إليها في هذه الآيات السابقة، وذلك لأن المسلمين أصيب منهم عدد كبير في غزوة أحد، وقتل حمزة رضي الله عنه غدرا، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أعمامي إليه، وبقرت بطنه، وجاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان وكانت مشركة، وإذا بها تستخرج كبد حمزة رضي الله عنه وتلوكه، وإذا بها وكانت قد استأجرت وحشي مخصوص: اذهب، لو أنك قتلت حمزة فأنت حر لوجه الله تعالى. فخرج وحشي لا يريد أحدا إلا حمزة، واختبأ له، قال: فرأيت حمزة مثل الجمل يثور ويهد الناس هدا لا يقوم له أحد. قال: فهززت حربتي حتى رضيت منها فقذفت بها فجاءت فيه فسقط رضي الله تعالى عنه غدرا رضي الله عنه وأرضاه. فإذا برسول الله أيضا، رسولنا الكريم أحب خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى الله، إذا به يشج وجهه الكريم ويسيل الدم من وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وتكسر رباعيته مقدم أسنانه، ويسقط في حفرة كان قد حفرها أبو عامر الفاسق، حفر حفر حتى يقع فيها المسلمون، فسقط رسوله في هذه الحفرة وكاد يموت عليه الصلاة والسلام، شج وجهه، الدم يسيل منه، كسرت رباعيته، وإذا به يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. الله أكبر، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، وكأن رسول الله يستبعد عنهم الفلاح، قوم وصلت بهم الغلظة والقسوة إلى أن حاربوا نبي الله حتى هموا بقتله، أخرجوه من بلده ودياره، وأخرجوا إخوانه وأحبابه، وعذبوا من عذبوا منهم، وإذا بهم يكسر أسنانه ويسيل الدم الشريف من وجهه. كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم؟ فمولانا من فوق سبع سماوات ينزل هذه الآية مباشرة، هذه الآية الكريمة: ليس لك من الأمر شيء. أمر الهداية ليس إلى أي أحد، وإن كان أحب أحد إلى الله عز وجل رسول الله عليه السلام. ليس لك من الأمر شيء، هداية الناس أو شقاوتهم، نعيمهم أو سعادتهم، ليس إلى أحد من الخلق، إلى الله عز وجل، العالم بما تكن الصدور، العليم بمن يستحق الهدى يهديه، ومن لا يستحق الهدى يطبع على قلبه فيصرفه صرفا، ويرسل الشياطين تأزه أزا. فربنا جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته قال لنبي محمد: ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله لله تبارك وتعالى، وهذا سبب نزول الآية. وهناك سبب آخر، وكما قال علماؤنا: لا مانع أن يتعدد سبب النزول في الآية الواحدة، يعني ممكن يكون آية واحدة لا أكثر من سبب نزول. والسبب الآخر هو ما ثبت في الصحيح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إلى رعل وذكوان جماعة من القراء 70 حملة لكتاب الله من الصحابة الكرام، جاءوا إليه وقالوا: أرسل إلينا نفرا من أصحابك يعلموننا القرآن. فخرج معهم 70 من حملة كتاب الله، فإذا بهم لما وصلوا إلى ماء لبني لحيان غدروا بهم وقتلوهم غدرا. شوف لما يكون 70 من حملة كتاب الله من الصحابة الكرام البررة، والذي يحمل القرآن من الصحابة يصير من أكبر الفقهاء والعلماء، يقتل منهم 70 رجلا. فشق ذلك على رسوله جدا، فجعل يصلي ويقنت في الصلوات الخمس، يقنت في آخر ركعة بعد الرفع من الركوع: اللهم عليك برعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله العظيم. إذا أيها الأخ الحبيب، أحيانا ممكن تجد بعض الناس قساة وبعض الناس عاتي على الله، فاحذر أن تلعنه لعنا مباشرا، لعن معين لا يجوز. لذلك لما قال رسول الله: اللهم لعن رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، هذا عمم الكافرين. أما لعن المعين بنفسه وإن كان كافرا وإن كان مجرما لا يجوز. أما قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، هذا لعن عام لعموم الكافرين. أما فلان تقول لعنة الله على فلان، قال جمهور أهل العلم يقولون هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله، بحكمت عليه ما دام حيا أنه مطرود من رحمة ربنا. أما الكافر الذي مات على الكفر فهذا لا شك أنه ختم له بالنار وهو ملعون، لا شك. لا بأس أن يلعن الكافر ما لم يكن هناك ضرر، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أما إذا كان كافرا مات على كفره فهذا استحق لعنة الله تعالى. أما الحي الله أعلم، لعله يتوب. وقد تاب ربنا تعالى على طائفة عظيمة جدا كما سنذكر الآن، ممن كانوا يحاربون رسول الله في هذه الغزوة العظيمة في غزوة أحد. قال ربنا لنبيه الكريم أصفى أصفيائه وأحب خلقه إليه: ليس لك من الأمر شيء، هداية الخلق ليس إليك، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، لعل الله أن يتوب عليهم، أو يعذبهم، يعذبهم إذا ماتوا على الكفر في الآخرة فإنهم ظالمون. هم استحقوا وصف الظلم، ومعنى الظلم هنا يعني الشرك، وأعظم الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء ظلمة، لكن الله أعلم بحالهم، أعلم لعل الله يهدي منهم طائفة، ولعل الله عز وجل هو الله سبحانه عليم من لا يستحق الهداية فيختم له بالكفر فيعذبه عذاب أليم. ولكن على أي حال هم قوم ظالمون، هم ظالمون. فليس لك من أمر شيء، لا تدعو عليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام، ورغم أن الدم يسيل من وجهه وكسرت رباعيته وشج شقه الكريم وقتل عمه وقتل 70 من خيار الصحابة في غزوة أحد أيضا، وقتل أيضا 70 من القراء، ومولانا يقول: ليس لك من الأمر شيء. إذن أخي، لا تستبعد الهداية على أي إنسان. كانوا يقولون: والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. شوف، يعني استبعاد عظيم. يعني كان يقول: لو إن الحمار ينفع يسلم وينطق الشهادتين عمر عمر بن الخطاب ما يسلم نهائي، لأنه كان قاسيا غليظا جافيا شديد العداوة على المستضعفين. ولكن سبحان من هداه، وسبحان من جعله إماما يقتدى به، وجعله ثاني رجل في هذه الأمة كلها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان رضي الله عنه من المكان في الإيمان الأعلى، في أعلى درجات الإيمان، رغم أنه كان من أقسى الناس قلوبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك أيها الأحبة الكرام، نأخذ العبرة والعظة من هذه الآية. أحيانا بعض الناس قد يكون في موطن معين أو في مكان معين أو في مرتبة معينة، وقاسي غليظ البيئة المحيطة به والعياذ بالله تدفعه إلى هذا، ولكن لعل عنده فطرة سليمة، لعل عنده عرق قديم، جد صالح ينفعه الله تعالى به، فيشاء الله تعالى له الهداية على أي شيء، سبب يهيئه ربه على دعوة صالحة. بماذا هدي عمر الإسلام يا أخواني؟ أرجح الأقوال أنه هداه الله تعالى بدعوة رسول الله. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر، فأصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد كافر أو إنسان فاسق عربيد، لكن سبحان الله أحيانا ممكن تجد فيه بعض الصفات الخيرة، شهم، عنده مروءة. أحيانا يكون إنسان أي نعم بس عنده غيرة، متلبس بهذه المعاصي والأثام، لكن عنده غيرة أحيانا. فمثل هذا لا بأس أن تخص بدعوة: يا رب اللهم اهدي فلان، اللهم اكفي شر هذا السوء الذي هو فيه. لا بأس أن تدعو له بالهداية. فلذلك انظر معي، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيف يفلح قوم شج وجه نبيه، مولانا أجابه بقوله: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليه. تاب الله على طائفة عظيمة، منهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي. أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان شديد العداوة جدا لرسول الله سبحان الله، وما كان يألو جهدا في أذية رسول الله بكل ما يستطيع، ولذلك شاء رب العالمين أن يهديه ورسول الله في طريق الهجرة، في طريق فتح مكة، ذاهب إلى فتح مكة. فجاء أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ومعه ابنه تائبا نادما، فجاء إلى رسول الله، فمن شدة البلاء الذي كان يقع على رسول الله أعرض عنه وأشاح عنه ولم يبايعه. يا رسول الله جئت بيعك على الإسلام، أعرض عنه ولم يبايعه. وهذا يا إخواني أقوله لبعض الإخوة، أحيانا المظلوم يكون الظلم عليه شديد، وإذا بالناس تأتي على المظلوم: يا أخي اعفو. يا أخي الله يهديك، الشرع أخبرنا نعم هناك عفو لكن هناك إثبات للحق. يا أخي اثبت حق المظلوم ده وقل له: أنت لك حق وهذا ظالم، إن شئت أن تعفو فهو خير لك، ولو شئت أن تأخذ حقك لا تلام. محدش يلوم المظلوم. ربنا تعالى قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فرسول الله يا أخواني أعرض عن من؟ عن أبي سفيان ابن عمه ولم يبيعه. فشق ذلك على أبي سفيان وانصرف وقال: والله إن لم يبيعني رسول الله لأخذت ابني هذا وخرجنا في الصحراء نموت جوعا وعطشا. سبحان الله العظيم، هو ده اللي كان امبارح وطول حياته حرب على الله وعلى رسوله، وكان رأس حربة، كان سيدا رضي الله عنه. فإذا بأم المسلمين أم المؤمنين رضي الله عنها تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابن عمك لا يكن أشقى الناس بك. قال: لا حاجة لي فيه، هو الذي قال عني وقال عني. يبقى لما تسمع المظلوم يقول: منه لله فلان، يا أخي حرام عليك، ليه تقول حرام عليك؟ سيبه يقول منه لله، هذا ينفس عن المظلوم، ربنا أذن له في ذلك. المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا مانع أبدا. المظلوم يدعي على ظالمه، ادعي عليه طالما أنه ظلمك وأنت تدعو بحق. فلذلك قال: لا حاجة، عليه الصلاة والسلام لا حاجة لفيه، هو أرحم خلق الله. وصف ربنا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله العظيم، وصفه بالرحمة وبالرأفة وبشدة الحرص صلوات الله وسلامه عليه، ورغم ذلك من شدة ما كان يقع عليه من البلاء من أبي سفيان بن الحارث قال: لا حاجة لي فيه، مش عاوز خالص. وإذا بها ترقق: يا رسول الله بايعه، اعفو عنه. وهذا من بركة الله إذا أنعم الله على الواحد منا بالزوجة الصالحة. أحيانا ممكن يحدث خلاف بينك ومن بعض الأقارب، الزوجة بقى لو شيطانة ماردة تستغل هذا الخلاف تجعل البيت نار تأجج. لا، الزوجة الصالحة تهدئ الزوج وتذكره: معلش ده مهما كان أخوك يا أخي، معلش دي أختك، دي والدتك، احنا معلنا اللي هم معلش ما يصحش، معلش هم غلطانين في حقك، بس يا ابو فلان اعفو لله. هذا الكلام الجميل. فعندها بايع الرسول عليه الصلاة والسلام أبا سفيان بن الحارث، جاء وضع يده في يده. الصحابة يا إخواني غيرنا تماما، يعني وكأنهم نزلوا من السماء. وضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على الإسلام، والله أنشد هذه الأبيات: قال: لعمرك إني حين أحمل راية، يعني بحلف بالله، يعني إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله، يعني كده كنت عايش في الظلام وتيه، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي. هداني هادي دلني على الله من طردته كل مطردي. سبحان الله العظيم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدري وقال يا أبا سفيان أنت والله طردتني كل مطرد، وأرجو الله أن يجعلك خلفا لحمزة بن عبد المطلب. شوف يا أخوان، هذا الذي كان بالأمس يحارب وجعل يحارب في الأحزاب وجعل يحارب حتى يوم فتح مكة، وإذا بالله جل جلاله يجعله محبا حبا عظيما لدينه وحبا عظيما لنبيه، وتأتي يوم حنين وهو اللي يعمل إيه؟ هو الذي يتقدم في وجه الأعداء يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بغلة رسول الله ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما حضرته الوفاة بكى أهل عليه فقال لا تبكوا عليه، لماذا تبكون؟ والله ما عصيت الله قط منذ أن بيعت رسول الله ولا معصية. ليه بتعطبكوا علي؟ ده أنا من أهل الجنة، والله ما عصيت الله قط منذ أن بعث رسول الله عليه السلام. شوف، وتاب الله على من؟ يعني احنا قلنا الآن قتل حمزة، من قاتله؟ وحش. وهذه فيها قصص، هذه القصص فيها عبرة وعظة جيدة جدا نافعة لنا في حياتنا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن وحش أسلم، ولكن لما أسلم خاف أن يأتي إلى رسول الله عليه السلام، لأنه قاتل حمزة علم من أعلام الأمة كلها، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وكان أحب أعمام الرسول إليه حمزة عليه الصلاة والسلام. إذا بوحش يقول فانتظرت حتى ذهب قوم من الطائف، وفد يعني، إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فذهبت معهم مستخفيا وعلمت أنه لا يهيج الرسل عليه الصلاة والسلام، جاي له وفد، لا خلاص، في بقى احترام وأدب، يعني هذا أدب إسلامي عظيم. فجاء، فلما جاء يبايع النبي رآه عرفه، قال من؟ قال وحشي يا رسول الله. قال أنت وحشي؟ قال نعم يا رسول الله. قال أنت قتلت حمزة بن عبد المطلب؟ قال نعم يا رسول الله، قد كان من الأمر ما بلغك. شوفوا يا أخوان عشان نستفيد. قال غيب وجهك عني لا أراك. يا إلهي، قبل منه الإسلام لكنه مصاب جلل، يقتل عمه ويقتل غدرا، غيب وجهك عني لا أراك، أنا لا أريد أن أراك أبدا. يبقى الوقت يا إخواني معلش يعني تحملوني في هذا الكلام كما يقولون، الآن لو مظلوم ما ظلمش، لكن مش قابل يشوف الظالم، لأن الظالم ده مجرم، ظلم مرة واثنين وأساء إليه، ويعني أليس له حق أن يأخذ بحقه؟ هذا رسول الله أشرف الخلق وأنقى الخلق قلبا وأرفعهم وأسمهم عند رب العالمين منزلة، قال لوحشي غيب وجهك عني، هي دي المرة الوحيدة التي رأى وحشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يراه بعد ذلك، بس بايع النبي انصرف. قال فلما جاءت حروب الردة خرجت قلت لعلي أكفر عن ذنبي بقتل حمزة فأقتل مسيلمة الكذاب. قال فذهبت إليه والناس يقتتلون فأخذت الحرب التي قتلت بها حمزة وأذستها حتى رضيت منها ثم رميتها في مسيلمة فقتلته. خلاص، يبقى كده قتل حمزة، قتل مسيلمة الكذاب أمام مقتل حمزة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهكذا يا إخواني ليس لك من الأمر شيء، لعلك تجد إنسان ويزداد البلاء عليك منه، فلا تستبعد الهداية من الله عز وجل لهذا الإنسان، لأن الهدى هذا بيد الله وحده ليس بيد مخلوق. ممكن إنسان تظن فيه الهداية ظاهرا إلا أن يشاء الله، وهو يطلع غير ذلك، يعمل أعمالا لا يريد بها وجه الله إلا أن يشاء الله تعالى. وهناك إنسان عافانا الله المسلمين ظاهره، إن الرجل يعمل بعمل أهل النار عافانا الله المسلمين، فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا إنما الأعمال بالخواتيم. أيضا يا إخواني تاب الله على من؟ خالد بن الوليد، وكان رأس الحرب في غزوة أحد، وكان هو قائد الخيالة قائد الفرسان، تاب الله عليه وجعله الله تعالى سيفا مسلولا سله الله على المشركين، ما هزم في معركة قط، وإذا به ما من موضع شبر في بدن إلا وفيه ضربة أو طعنة، وإذا به رضي الله عنه يموت على فراشه ويقول: ها أنا ذا والله ما من ليلة أحب إلي، وفي سكرات موت يقول: والله ما من ليلة أحب إلي من عروس تزف إلي، يعني لو أني في عروس أنا لها محب تزف إلي، أحب إلي من ذلك ليلة ذات جليد عظيم أقف فيها أصبح فيها العدو. سبحان الله العظيم، يحبون رفع راية الإسلام، كل يرفع راية الإسلام بما يستطيع، مجاهد يجاهد، عالم يعلم، صاحب مال يتصدق، صاحب يعني سعي لخدمات المسلمين يخدم المسلمين يفرج كرباتهم. قال: والله ما من موضع أربع أصابع أو شبر إلا في بدني إلا وفي طعنة أو رمية، وها أنا ذا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء، رضي الله عنهم. وهدى الله تبارك وتعالى أبو سفيان صخر بن حرب. أبو سفيان صخر بن حرب أيضا كان رأسا في الكفر، وكان هو زعيم قريش، هو الذي تزعم الحرب في أحد، هو الذي لما رجع بالتجارة التي أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ذهب جعل يمر على أصحاب التجارة يقول: اتركوا هذا المال حتى نتقوى به على حرب محمد. 50,000 دينار ذهب تركوها، اشتروا بها سلاحا وغير ذلك حتى يحاربوا بها دين الله تبارك وتعالى. وأبو سفيان قصة إسلامه يعني أيضا أسلم في مجيء رسول الله إلى فتح مكة في الطريق، قال يعني حديث في الصحيح: جاء العباس ابن عبد المطلب ومعه عبد الله ابن عباس أيضا في الطريق، والعباس كان أسلم قبل ذلك، لكن العباس كان يخفي إسلامه لأنه كان تاجرا كبيرا وله تجارات عند قريش، وخاف لو أظهر إسلامه لأكلوا ماله، فانتظر حتى يجمع ماله ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وإذا به لما هو في الطريق وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بجيوش جرارة 10,000 مقاتل ذاهب إلى فتح مكة، فإذا به قال: وصباحاه لقريش: والله لو دخلها رسول الله هكذا لا قريش بعد اليوم هتباد. أخذ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بمر من مر الظهران، وأمر كل فرد من قوابه من جنوده أن يوقد نارا، فأوقد الجيش 10,000 نار، وكان قائد العسكر عمر رضي الله عنه. قال: فأخذ العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ركبها، وقال: أذهب لعلي أجد شيئا من الحطابة أو صاحب لبن يعني فأخبره أن الرسول خرج يريد قريش، فيخبر قريش يخرج يستأمن من النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يدخل عليهم فيبيده. قال: فخرج في نفس التوقيت أبو سفيان ومعه أظن بديل بن ورقاء يتبادلان الحديث، فلما خرج من مكة إذا بهم ينظران وجد نارا عظيمة أوقدت، فقال أبو سفيان: من هذه؟ قال بديل: إنها خزاعة، خزاعة يعني تتهيأ للحرب. قال: لا، خزاعة أقل من ذلك. وإذا بهم يتكلمان، أبو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبو سفيان، قال: يا أبا سفيان. قال: أنت أبو الفضل؟ قال: نعم. قال: ما الخبر؟ قال: والله جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش يسير كالسيل، يعني لا قبل لكم به، والله لو دخل مكة لا قريش بعد اليوم. قال: ما الحيلة؟ أعمل إيه؟ قال: أركب خلفي على عجز الناقة ورايه حتى أستأمن لك من رسول الله. قال: فإذا بي يركب خلفه، ويذهب العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمر على أي نار موقدة يشوف من اللي قاعد من هذا، يشوف عم النبي وعارفين بغلة النبي، يقول عم رسول الله على بغلة رسول الله، يمر يمشي حتى وصل إلى عمر. من هذا؟ وقف سيدنا عمر رأى العم النبي، قال العباس، شاف البغلة إذا به بالتفت يشوف، رأى مين؟ أبو سفيان، نادى بأعلى صوته أبو سفيان صخر بن حرب، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ويجري سيدنا العباس يضرب البغلة فتجري البغلة، وسيدنا عمر يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسبق البغلة ويدخل على رسول الله، يا رسول الله هذا هذا أبو سفيان صخر بن حرب، الحمد لله الذي أمكن منه بدون عقد ولا عهد، مرني أضرب عنقه. الله أكبر. ويدخل على طول على الفور سيدنا العباس صلى الله عليه وسلم ومعاه أبو سفيان، فيقول العباس يا رسول الله أنا أجرت أبا سفيان، شبه الاحترام، أنا أجرت يعني أجرت يعني في جواري، يعني بلغة عام الناس في حمايتي، أنا أجرت رسول الله. ماذا قال؟ قال المسلمون يجير أدناهم على أعلاهم. خلاص يا أخوان أنا أجرت الرجل ده، خلاص لو في عهد، لو في يعني أمانات عنده هذا الرجل تكفل بها، أنا أجرته. إذا به يقول صلوات ربي وسلامه عليه الذي بعث بالرحمة المهداة، يا عباس خذ أبا سفيان إلى رحلك وأتني به غدا. طب خلاص بقى الوقت، طب روح بقى. وهذا من تمام الحكمة، يعني ممكن بعض الأمور تتغير، يعني مش لازم في وقتها الآن عند شدة الاختلاف، طب خلينا الوقت. وإذا به يذهب به إلى رحلة ثم يأتيه من الغد، فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أرحمك وما أكرمك وما أوصلك للرحم. الله أكبر، عليه الصلاة والسلام. قال والله لو كان هناك آلهة أخرى غير الله لكانت أغنت عني، يعني خلاص أنا والله الآن أقر أنه لا إله إلا الله، خلاص طب الحمد لله. يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي. سبحان الله، شوف شو الكلام، ناس بتفهم حتى الكلام طلع حلو. بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأرحمك وأوصلك، ولكن والله ما زال في النفس من هذه شيء، أنا بشهد أن لا إله إلا الله لكن لسه ما أشهدش أنك رسول الله. سيدنا العباس قال له ويحك، أسلم يا أبا سفيان قبل أن تضرب عنقك. الأمر ما فيش فيه ضربة الواتي ده، يعني يا تسلم يا تتقطع رقبتك على طول. فقال أبو سفيان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا العباس يذهب للنبي، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. هو كده رجل كبير في قومه وبيحب الفخر، يحب الناس يثني عليه ويحب المكانة العالية، ورجل ده لسه مسلم النهاردة، لسه بقى يهذب. الصحابة يا أخواني مجرد أنه يسلم كل صفة مذمومة فيه تتغير. سيدنا عمر الذي قلنا عنه كان غليظ جدا جدا، وكان يمتاز بالشدة والغلظة، كان يسمع الآية من كتاب الله فيمرض شهرا كاملا، يعاد في بيته مريض لا يدرى ما سبب مرضه، وكان في عينيه خطان أسودان من كثرة البكاء. سبحان الله العظيم، الجبل الأشم هذا، وجعله الله جبلا في الإسلام رضي الله عنه مرضاه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم، من دخل دابا أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. طلع جاري بقى سيدنا سفيان، خذ الهدية العظيمة دي، يا معشر قريش اعلموا أن رسول الله جاء لكم بجيش لا قبل لكم به، واعلموا أن من دخل بيتي فهو آمن. قالوا قبحك الله وما يغني عنا بيتك، بيتك يأخذ كم واحد يعني. فقال ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فربنا الكريم يا إخواني يعطينا درسا عمليا. كم من إنسان في حياتنا نراه ونتعامل معه فتجده فعلا أخلاق بعيدة، فسبحان الله أحيانا في ساعة يعني غضب أو في وقت يعني الشيطان يعني يوسوس الإنسان أو بسبب بلاء وقع عليك من هذا الإنسان تستبعد الهداية له، تقول يعني سبحان الله أن يهدى هذا، ده طول عمره كده ويختم له ربنا بكده، لا اوعى تقول دي يختم له ربنا بكده، لا دي مش بتاعتنا احنا بقى، هذه عند الملك سبحانه جل جلاله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبه. ففعل ربنا تعالى، مات أناس على الكفر، يعني أعداد أكثرهم ماتوا على الكفر، ولكن اصطفى الله تعالى من اصطفى منهم، يعني اختار سادة من ساداتهم وهداهم الله جل جلاله، وحق فيهم قول ربنا تعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني كانوا ظالمين في وقت إقامتهم على الشرك، أما بعد أن تاب الله عليهم فالله سبحانه جل جلاله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك أهل العلم يقولون في هذه الآية هنا، هل غفران الذنوب لا بد له من توبة؟ يعني دون الشرك طبعا، غفران الذنوب دون الشرك، الشرك لا يصح أبدا أي عمل معه، لا بد للمرء أن يترك الشرك ويسلم، أما دون الشرك كبائر أو ما دونها، هل لا تغفر إلا بتوبة، أم أن هذه الذنوب ربنا جل جلاله قادر أن يغفرها بدون توبة من أحد وبدون استغفار؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل جلاله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليس هذا تزهيدا في التوبة، لا، بل الواجب على العبد أن يسارع بالتوبة والاستغفار من الذنوب، والواجب عليه أن يعلم أنه إذا أذنب أنه على خطر عظيم، ولكننا نعلم أن الله يوم القيامة يخرج من النار قوما، كما مر معنا في شرح صحيح الإمام مسلم، يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، شوف قط. وعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر الذين ماتوا وهم مصرون عليها نسأل الله العافية والسلامة أنهم في مشيئة الله، لو شاء ربنا عفى عنهم ابتداء وأدخلهم الجنة بلا حساب، ولو شاء عذبهم على هذه الذنوب. يعني يا إخواني أحيانا ممكن تجد إنسان عفانا الله المسلمين عنده كبائر، ولكن يقدر الله له عمل من الصالحات جليل، فقد يعفو الله تعالى عنه ابتداء ببركة هذا العمل الجليل. ومن يعني ضمن هذه القصة حقيقية حدثت، أن ثلاثة أشاروا لتاكسي، قالوا له أوصلنا إلى المكان الفلاني، مكان بعيد يعني 200-300 كيلو. قال صاحب التاكسي فركبنا، ركبوا معي، وبقول يعني واضح يوم واحد ده الزعيم بتاعهم الكبير بتاعهم ركب جنبي. قال فدخلنا محطة بترول نحط نمون السيارة، فأذن العصر، فقلت لنا يا شباب نخش نصلي العصر، نجمع بقى احنا في الطريق نصلي قصر، فقالوا له صلي انت أسطى عشان احنا ما نصليش. بقول انا يعني زعلت جدا، قلت لهم ازاي يا اخوانا انتوا ما تصلوش، يعني ما ينفعش مسلم ما يصليش، المسلم ممكن يعمل اي حاجة، لكن ده الصلاة ديت يعني بقول باللغة العامية كده، الصلاة ديت هي دي الفرق بين المسلم والكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، لازم تصلوا، ازاي ما تصلوش يا اخوانا، عيب وانتوا شباب ان شاء الله كويس. فقالوا يعني على سبيل الاستهزاء طب خلينا نصلي. اه والله قالوا، فدخلوا توضوا، ولما جم قالوا بقى صلي بنا مطوع على صاحب التاكسي، لا مطوع على حاجة يعني بيستهزئوا بيه، طب صلي بنا مطوع. فصاحب التاكسي بيقول الله اكبر كبرت وصليت، وفي السجدة الأخيرة اللي هو المعلم بتاعهم بقى كراكب بجواري ده سجد وطول السجود، أطال السجود جدا، هم سلموا، ولما سلموا بقى قعدوا يضحكوا، يا فلان احنا خلصنا الصلاة يا ابني، ارفع راسك بقى، انت هتعمل لنا فيها شيخ، هتعمل لنا فيها مطوع، يهزوه راح واقع ميت. انتهى أجله على هذا. بول بكى عليه واحد من الاثنين بيبكي بكاء بحرقة شديدة. فصاحب التاكسي بيقول له طب تبكي عليه وكده ليه؟ يعني قال له ده أخويا. قال له طب يا أخي معلش يعني حد يعني يحلم بالموت زي دي؟ داني أحلم إن أنا موت ساجد يعني، وأي إنسان أنت تحمد ربنا ربنا ختم لأخيك ختم جميل يعني. قال له أنا ببكي لأن أنا وأخويا ما بنصليش بقالنا 8 سنوات. بقول والله ما بنركعها ولا بنصلي ولا نخش مسجد، وببكي كيف الله عز وجل ختم له هذه الخاتمة السعيدة. قال له قول لي بقى أخوك. قال له أخويا ده كان أبر، بقول إحنا يعني أكثر من واحد تقريبا 6 إخوة، أبر واحد في حق أمي هو. بقول والله أي ذرة محتاجة تشتريها هو اللي روح يشتريها لها، حتى الأشياء الخاصة بتاعتها الشامبو وكل شيء هو يشتري لأمه، وأمه رضي عنه رضا عظيم. شوف عمل جليل هو بر الوالدين قد يوجب للعبد غفران. وطبعا يعني جماهير العلماء يقولون ترك الصلاة كسل أو تهاون كبيرة من كبائر الذنوب، الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يقولون كفر بالله. شوف يعني الأمر داير يا بين كفر يا بين كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا بالله تعالى يوفقه للصلاة قبل موته ويختم له بها، طبعا هذه خاتمة السعادة، هذه خاتمة السعادة. فلذلك يا إخواني المرء منا لا يستبعد هداية الله عز وجل على أي أحد مهما كان. وإياك أن تدعو على إنسان مباشرة باللعن أو الطرد من رحمة الله، إنسان بعينه. لكن الله يلعن اليهود ماشي، الله يلعن النصارى ماشي، لعنة الله على الكافرين كل هذا جائز لأن الله لعنهم والرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم على سبيل الإجمال. أما تقول لعنة الله على فلان، لا، من لعن إنسانا فإن كان أحق أو حري بهذه اللعنة وإلا رجعت على قائلها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لي ولكم بخير، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم اشرح لنا صدورنا وفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه.